نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني بعجالة بإذن الله العلي العظيم نحاول يعني أن أجيب على مجموعة من الأسئلة والإشكالات التي يعني لديها مدة يعني أن وصلتني، ونحاول بإذن الله العلي العظيم أن نجد يعني وقت لهذا الأمر. بالنسبة للزهريين، الزهريين ليس كما يصور كل العباد على أنه يجب ويشترط وأن يكون فيه خط اليد والعلامات الجسدية التي كل العباد تعرفها، ولا أريد التحدث عليها. لا والله، ليس هذا فقط الزهريين، بالفعل هناك علامات جسدية وهناك آلاف، لا أقول الآلاف وإنما مئات الآلاف بل الملايين من الزهريين الموجودين على الأرض ولا يعلمون أنفسهم أنهم زهريين لأنهم لا تكون فيهم هذه يعني العلامات الجسدية. الزهريين هم الذين يلاحظون على أنفسهم أصحار كثيرة جدا تستهدفهم ولا تنفع معهم الرقى الاعتيادية والعادية، لأن الرقى العادية تستهدف أصحار البشر، لكن أصحار الزهريين أغلبها هي أصحار إبليسية من ملوك عفاريت سحرة الجن ومن إبليس الرجيم. وهنا يجب أن يفهم الزهري أنه لو لم يكونوا كل الشياطين يخافونه فلماذا يكثفون عليه كل هذا الكم من الأصحاب؟ لو لم يكن إبليس الرجيم هو في نفسه هذا اللعين يخاف من الزهريين فلماذا يكثف عليهم كل هذا الكم من الأصحار؟ يعني لشدة خوفهم منه هم يستهدفونه بالأصحار التي لا تحصى منذ الصغر، ومنهم من سحر أصلا منذ أن كان في بطن أمه. وهنا نكسر كلام التافهين، نكسر كلام التافهين الذين يتحدثون عن الزهريين ويظلمون الزهريين لأن إبليس الرجيم يستعملهم وهم لا يعلمون مثل الرقاة، وهناك من أصلا يستخدمهم إبليس الرجيم وهم يعلمون مثل السحرة. مثال بسيط جدا أذكره من آلاف الأمثلة التي يشيب لها الرأس، أن يقولوا أن الزهري محبوب عند السحرة والجن وأن جسده يصل اختراقه من الشياطين، يعني لا إله إلا الله، وهذا يصورون به أن الزهري على أنه ضعيف جدا، والله هو العكس تماما. الزهري أقوى من أكبر كل سحرة الجن، لهذا ربطوه بأصحار يعلم بها إلا الله. ونفس هذه الأصحار يعني ربع من هذه الأصحار لو كانت في جسد إنسان عادي والله لأنه ملك يعني منذ زمان. أما أنهم يقولون أنه محبوب يعني من السحرة والشياطين، أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تحدث في هذا. من أكبر ما يكره إبليس الرجيم وسحرته والأدالسة يعني علويين وسفليين وكلهم هو الإنسان الزهري، لأن لديه طاقة ربانية كبيرة جدا تنسفهم وتحرقهم بإذن الله العلي العظيم. وأصلا السحرة هم ليس لديهم أي طاقة، هم عدم، وهنا يعني كادوا للزهريين يعني أمور عديدة جدا. أقول بالنسبة للإبليس الرجيم وهؤلاء الملاعين، هم يعلمون أن الذين يواجهونهم من البشر، الذين يواجهون هؤلاء الأبالسة والسحرة سواء في كل الأزمنة وكذلك في أزمنة ستأتي بإذن الله العلي العظيم عندما تكون حرب معلنة بين شياطين يعني متحالف شياطين الإنس والجن ضد المؤمنين الموحدين في الأرض، هم يعلمون أن من يواجههم ويكسر شوكتهم ويدمرهم وينشبهم هم الزهريين، لهذا هم يستهدفونهم. أرجع وأقول يعني بالنسبة للسحرة هم ليست لديهم أي طاقة، هم عدم، يعني ساحر كافر فاجر يعني من أين سيعطيه الله طاقة؟ هم ليست لديهم أي طاقة، هم عدم، وهنا كادوا للزهريين بما سأقوله في هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى، يربطون نفس الزهري يعني الإنسان لديه نفس وجسد وروح، هم من خبثهم، وهذا القليل جدا من يعرف هذه المؤامرة وسنكشفه بإذن الله العلي العظيم في رقية بإذن الله العلي العظيم. يربطون نفس الزهري يعني النفس يربطونها في عالم الجن ويقيدونها في عالم الجن ويحبسونها في عالم الجن. ثانيا، استهدفوه بكل أنواع الأصحار وكانوا يظهرونها أنها أصحار بشر قبل أن نكشف نحن مؤامرات كثيرة جدا لهذه الأصحار الإبليسية ولديكم القناة وتجدوا فيها يعني كما هائل من الأمور التي وفقنا فيها الله وتشفناها في مؤامرات إبليسية، وكل هذا لكي يقيدوه ويربطوه، كل هذه المؤامرات يعني كل هذه الأسحار لكي يقيدوه ويربطوه. الشيء الثالث، سحب وسرقة طاقته بوضع أجهزة إبليسية حقيرة في الجسد لسحب طاقته، وهنا يعني سنخرج باتجاهين، الاتجاه الأول يعني سحب طاقته وتخزينها في بلورات لكي يستخدمونها في حربهم مع الدجال الرجيم، وأنا أعي ما أقول، وهذا تحدثنا عليه في رقية يعني التي تحدثت فيها البلورة الهرمية الإبليسية المثبتة في النافية والبلورة الإبليسية الشيطانية المثبتة في المعدة. الشيء الثاني وضع أجهزة ثابتة ومتنقلة في الجسد، أجهزة ثابتة في الجسد يعني مثل معصم اليد اليسرى، مثل الركبة في الرجل اليسرى، يعني أماكن ثابتة في الجسد يضعون فيها أجهزة، وكذلك أجهزة متنقلة في الجسد. لهذا الكثير من الزهريين والذين لا يعلمون أنهم زهريين أصلا يحسون بنبض يعني متنقل في الجسد، وهذه الأجهزة لسرقة طاقة الزهري ويتقوى بها الشياطين والسحرة. وهذه الأخيرة تلزمنا بإذن الله العلي العظيم وضع يعني رقية تستهدف هذه المؤامرة الخبيثة. والنقطة الأخرى التي يجب أن أجيب عليها، يعني لمن يتحدثون على الزهري بهذه الجملة، هم يقولون أن الزهري يدعمه الجن المسلم، الزهري يحتاج إلى الجن المسلم، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، الزهري لا يحتاج الجن المسلم وملوك مسلمين أبدا، بل والله هم الذين يحتاجونه. الجن المسلم هو يعرف، يعني ما أقول يعني هم يعرفون هذا الشيء وأنا صادق في هذا الشيء، وهم يعلمون أني أعلم بهذا الشيء بإذن الله العلي العظيم. الجن المسلم وملوك المسلمين هم الذين يحتاجون إلى الزهري ليأخذوا منه طاقته، وأصلا حتى أكبر مسلم فيهم مثلا من يعني ملك من الجن المسلم هو أصلا يسجنونه ويسحرونه الأبارسة ويأتون به يعني كالفار، يعني يأتون به كالفار، وهذه أقولها يعني صراحة وحقيقة. لهذا فإن مسلم الجن يحيطون بالزهري ليس لشيء، بل لأنه أقوى منهم وهم يسحبون منه الطاقة ليتقووا بها. لهذا والله الزهري لا يحتاج الجن وملوك يعني مسلمين، بل بالعكس هم الذين يعني يحتاجونه لما ذكرته، بل بالعكس يجب أن يبعدهم عنه بأن يزجرهم ويقسم عليهم أن يبتعدوا عنه ولا يتعامل معهم أبدا، لأن الطاقة التي سيأخذونها منه هي طاقته وهو أولى بها، هو أولى بها، الزهري أولى بطاقته. والله الزهري المؤمن الموحد لا يحتاج أي مخلوق لمساعدته في حربه ضد الأدارسة، لا يحتاج أي مخلوق أن يساعده، وإنما يساعده إلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونحن يعني ندعو الله أن يمدنا بجنده، والجند الذي نقصده نحن في الرقاء أن يمدنا به الله، ليس الجن هذه الأمور يعني التي يعرفها العباد، وإنما الله الذي جنده سبحانه، منهم الطوافين، منهم الملائكة، منهم خلق لا تعلمونهم ولا نعلمهم أصلا، يعني هذا مباح. أما أن يكون استنادا أن الزهري يعني يستند إلى جن مسلم ويستند إلى هكذا، يعني هذا كلام يعني من المفروض لا يكون عند الزهري المؤمن الموحد لله رب العالمين. والله الزهري المؤمن الموحد لا يحتاج أي مخلوق لمساعدته في حرب ضد الأبارسة، وإنما يحتاج إلى من يفهمه من الرقاة الإنس، يعني من يفهمه من الرقاة، من يمده ويعينه في الله برقاة تستهدف هذه المؤامرات، من يمده يعني بكشف المؤامرات التي تحيط به والأسحار التي الإبليسية التي تحيط به، يعني هذا ما يحتاجه الزهري. أما أن يحتاج مخلوق فإنه لا يحتاج أي مخلوق، فإنه يكفيه الخالق عز وجل في علاه. لهذا أقول أن الزهري يعني لا يحتاج أي مخلوق، وأقول أخي الزهري أختي الزهرية يعني نظفوا أجسادكم بالرقى التي تستهدف ما تسلط عليكم من أسحار إبليسية، وكفاكم من استصغار أنفسكم، كفاكم من استصغار أنفسكم، وكفاكم من سماع التافهين الذين يثبطون عزائمكم والذين يدخلون فيكم الشك ويدخلون فيكم أمور عديدة ويضخمون عليكم الأمور. لأني أعي ما أقول، أنتم أقوى من كل ملوك سحرة سفليين وعلويين، والله هم يخافون منكم، والله إنهم هم يخافون منكم وأنتم لا تعلمون. أما الزهري الذي تعامل مع السحرة وحضرت عنده خدام وشياطين وهم يصورون له أنهم يساعدونه ويصلونه لما يريد، وهو يتفاخر وهكذا أشياء، ويأتي بالمحرمات ويرى نفسه يعني لديه كذا وكذا، فهذا الزهري سالم، وبالنسبة لي هو شيطان. وأقول له سيزينون لك كل شيء، ثم يضعونك كالكلب، ثم يضعونك كالكلب تحت أرجلهم ويرمونك بالأقدام، وستندم لشركك بالله العلي العظيم وتضييعك لدنياك وآخرتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.